باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. ثم ورد أبو داود باب الرجل في الرجل يسلم على يدي الرجل. الرجل يسلم على يدي الرجل يعني ماذا يكون بينهما؟ الرجل يسلم على يد الرجل يعني رجلا كان سببا في إسلام رجل، فهذا الذي أسلم على يديه يعني إيش علاقته به؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. حديث تميم الداري هو أولى الناس بمحياه ومماته. فبعض أهل العلم استدل على أنه يكون وارثا له، لأن هؤلاء الناس بمحياه وماته يعني معناه أنه يكون وارثا له. وبعض أهل العلم قال إن هذا لا يدل على التوارث، وإنما يدل على أنه أحسن إليه وهو أولى الناس بمحياه وماته، يعني وليس ذلك في الميراث، وإنما يعني بدره وإحسانه وحفظ ضمامه وما إلى ذلك، وهو لفظ عام لا يدل على الميراث. فإذا لا يقال أن من أسلم على يد إنسان يكون وارثا له، لكنه يكون مولا له. نعم مولا يعني من حيث النعمة وأنه أنعم عليه، ولهذا يقال المولى يأتي عن طريق الإسلام على يدي إنسان، ويأتي عن طريق الحلف، ويأتي عن طريق العتق، ويكون من أسفل ومن أعلى. والبخاري رحمه الله كان مولى للجعفيين من هذا القبيل، لأن أحد أجداده أسلم على يد رجل من الجعفيين، فلهذا يقال له الجعفي مولاهم، وذلك بسبب بالإسلام وبنعمة الإسلام. لكن الحديث لا يدل على التوارث، وإنما يدل على يعني الصلة الوثيقة القوية بين الذي كان سببا في الإسلام والذي أسلم على يديه، فالصلة وثيقة، وهو أولى الناس بمحياه وماته، لا يكون لكن لا يكون أولى الناس بميراثه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي. يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. وهشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق البخاري وأصحاب السنة. عن يحيى قال أبو داود هو ابن حمزة. يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن عمر. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن موهب. عن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن قبيصة بن ذؤيب. عن قبيصة بن ذؤيب له رؤية أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن تميم الداري. عن تميم الداري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. يا رسول الله ما السنة في الرجل؟ يعني ما الحال أو الشأن يعني في صلة الرجل بمن يعتق على يديه؟